بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا فرغنا من باب فضل الجمعة، ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدهن للجمعة. وقد ترجم البخاري قبل ذلك بقوله: باب الطيب للجمعة. فما الفرق بين الطيب والدهن؟ قال ابن رجب رحمه الله في شرحه: قال: الدهن والإدهان هو دهن شعر الرأس واللحية مع تسريحه، وهو الترجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. لكن الذي يظهر من خلال الحديث أن الدهن هو وضع طيب في الشعر أو في اللحية، وضع طيب في الشعر أو في اللحية، وضع شيء رائحته طيبة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك، يضع المسك في شعره وفي لحيته عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يظهر لي من خلال الحديث، وإن كان الشراح يذهبون إلى ما قاله الحافظ ابن رجب، قال: المراد ودهن شعر الرأس واللحية مع التسريح، لكن الذي في الحديث أنه جعل هذا الدهن مقابلا للطيب، فهو مثله الله أعلم، كما سيأتي في الحديث الذي نقرأه الآن. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الدهن للجمعة. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري أنه قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، وهو ثقة من خيار عباد الله، توفي سنة 21 و200، وهو من الطبقة التاسعة، وهي طبقة الإمام الشافعي. أخرج حديثه البخاري وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن القرشي العامري المدني، وهو ثقة ثبت فقيه، إمام من الأئمة، كان قرينا لمالك بن أنس والليث بن سعد. توفي ابن أبي ذئب سنة 59 و100، ولذلك لم يدركه كثير من الأئمة كالشافعي رحمه الله، لم يدرك ابن أبي ذئب. وكان الشافعي رحمه الله يعني يقول عن نفسه أنه ما ندم على فوت أحد من العلماء، ندمه على فوت ابن أبي ذئب والليث بن سعد، يعني كان يتمنى لو أدرك هذين الإمامين، وهو قد أدرك مالك بن أنس وأخذ عنه العلم وقرأ عليه الموطأ، ولكنه لم يلتقي ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب توفي قديما، توفي والشافعي كان صغيرا، يعني عمره 9 سنوات تقريبا. وابن أبي ذئب من الطبقة السابعة، وحديثه الكتب الستة. عن سعيد المقبوري. سعيد المقبوري هو ابن أبي سعيد، وهو ثقة. سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني، وهو ثقة، وأبوه اسمه كيسان كما سيأتي، وهو ثقة تغير قبل موته ب4 سنين، توفي سنة 23 و100، وهو من الطبقة الثالثة. أنه قال: أخبرني أبي أبوه هو أبو سعيد المقبوري، اسمه كيسان المدني مولى أم شريك، وهو ثقة ثبت أيضا من الطبقة الثانية، توفي سنة 100 وحديثه الكتب الستة. نحن لما نقول سنة 100 وسنة 120 وسنة 200 إلى 300 إلى 400 تاريخ المسلمين. الكتب القديمة، هذا تنبيه بين قوسين، كتب التاريخ الإسلامي إلى ما قبل 100 سنة تقريبا ليس فيها إلا التاريخ الهجري، ما في تاريخ ميلاد عندهم أبدا، ما يذكرونه ولا يعرفونه، وإنما ندخل علينا بعد الاستعمار. ولذلك محاولة محو هذا التاريخ هذه والله جناية، محو التاريخ الهجري جناية على العلم وجناية على التاريخ الإسلامي مع الأسف الشديد. الآن في المقابلات وفي الصحف وفي المقالات وفي كل شيء، حتى يعني مع الأسف حتى بعض الإسلاميين الذين يعني ينبغي لهم أن يحيوا هذا التاريخ، فإذا بهم إذا تكلم عن الأحداث وتكلموا عن ذكرياتهم وعن أشياء أدركوها وعن مولدهم ونشأتهم يربطون ذلك بالتاريخ الميلادي، وكأننا أصبحنا تبعا للنصارى. أليس عندنا تاريخ نحن؟ ألسنا أمة مستقلة؟ أمة لها تاريخها، لها حضارتها، لها مجدها. نترك هذا كل نطرحه ونرتبط بتاريخ النصارى؟ وهذه جناية، لكن الناس غافلون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إذا كنا لا نعرف إلا التاريخ الميلادي، إذن هذه التواريخ اللي أذكرها الآن هل يفهمها طالب العلم؟ ما يفهمها. إذا قلت له مثلا أبو سعيد المقبري رحمه الله توفي سنة 100، هل ما يفهم؟ لو كان تاريخ ميلادي، إذن سنة 100 معنى ذلك أنه توفي قبل الإسلام ب500 سنة تقريبا، أليس كذلك؟ لا، ولكن لا بد من إحياء هذا التاريخ، وإن كانت المسألة صعبة جدا يعني الآن مع الأسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما في لنا من بالله، أعطوني دولة واحدة إلا هذه الدولة المباركة تعترف بالتاريخ الهجري، إلا السعودية فقط. ومع ذلك في بعض الناس مرضى القلوب يحاولون أيضا إزالة هذا التاريخ. فإنا لله وإنا إليه راجعون. شوف يعني تذهب يمينا شمالا، تذهب ما في إلا تاريخ الميلاد. إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ما نقول يعني تاريخ الميلاد اتركوه اطرحوه، يعني هو الآن أصبح يعني تاريخا دوليا عالميا يذكر إذا كان في فائدة، عرفتم؟ نذكره إذا في فائدة نستفيد في بعض الأشياء، بعض المواضع لابد من ذكر التاريخ الميلادي هذا، ولا سيما كانت مسألة متعلقة بالدول ومسألة عالمية. لكن نحن الكلام أن نطرح التاريخ الهجري ولا نذكره أبدا ولا نؤرخ إلا بالميلادي، هذا الذي نرفضه، هذا الذي نقول نحن لا يجوز، لا يجوز. والعرب قبل الاستعمار كما قلت لكم يعني بالضبط تقريبا قبل الحرب العالمية الأولى ما يعرفون الهجري، شفتم؟ بعد كذا بعد ما دخل الاستعمار وذهبت الدولة العثمانية وكذا أصبحوا لا يعرفون إلا التاريخ الميلادي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك الأحداث التي جاءت بعد ذلك كلها مربوطة سنة 48 56، يقول لك حرب 56، حرب 67، حرب 73، هذا كله تاريخ إيش؟ ميلادي. ثم 6 أكتوبر ما أدري إيش، كلها بالأشهر أيضا الإفرنجية النصرانية وليس بالأشهر العربية، فالله المستعان. فنحن ننصح إخواننا التاريخ الميلادي اجعلوه عند الفائدة، أما أن كلما سئلنا وكلما أرخنا وكلما سجلنا وكلما قيدنا قلنا ربطنا ذلك بالتاريخ الميلادي. حتى نرجع يعني بعضهم، أذكر بعض رجل إسلامي يعني من طلاب العلم كان يتكلم عن ابن تيمية، قال ابن تيمية الميت سنة 1600 أو 1500 ذكر تاريخا. قال قلت في نفسي 1600 لسه ما جات، نحن الآن 1400 أليس كذلك؟ فإذا به يقول 1600. فحتى أعلام المسلمين وعلماء المسلمين أرجعتموهم إلى تاريخ النصارى، سبحان الله العظيم، الله المستعان. بل الآن يعني من الغرائب والمضحكات المبكيات أني مرة في جريدة إسلامية يتكلمون عن شيخ من المشايخ الذين توفوا من 10 سنوات تقريبا، ليس من بلادنا، هذا من بلد أخرى، كان مشهورا وصوفي وخرافي، لكن كانت له شهرة كبيرة، الإعلام يعني صنع له شهرة كبيرة. إيش العنوان؟ يقول لك الشيخ فلان هكذا، والله رأيتها في الصحيفة، الشيخ فلان مجدد القرن العشرين. قلت قبحكم الله، القرن العشرين لسه ما وصلنا إليه، يبقى لنا 5 قرون حتى نصل القرن العشرين. مجدد إيش؟ القرن العشرين، ونحن لم نزل في القرن 14. حتى مسألة التجديد التي جاءت في الحديث ربطوها أيضا بالتاريخ الميلادي، ويقع في ذلك كثير من المغفلين. مجدد القرن العشرين، وهل القرون التي تجدد في الإسلام قرون النصارى؟ سبحان الله العظيم، فأشياء غريبة وعجيبة، والله المستعان. نعود إلى السند. قال أخبرني أبي، قلنا هو أبو سعيد المقبري، اسمه كيسان، مولى أم شريك. عن أبي وديعة، أبو وديعة هو عبد الله بن وديعة الأنصاري المدني، وهو مختلف في صحبته، قتل في معركة الحرة، وأخرج حديث البخاري وابن ماجه. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، عن سلمان الفارسي الصحابي رضي الله عنه، وسلمان توفي سنة 36 بعد مقتل عثمان، لأن عثمان في ذي الحجة سنة 35. وسلمان الفارسي اشتهر عند العلماء والمؤرخين أنه عاش عمرا طويلا، قال الذهبي رحمه الله أكثر ما قيل في عمره 350، والأكثر على 50 و200، هكذا يعني هذا ثابت، هذا عن المؤرخين أنه عاش 250 سنة، بعضهم قال عاش 300 سنة، الذهبي يقول أكثر ما قيل 350 سنة. أما 50 و200 هذه مشهورة جدا، هذا عجب، ولكن الذهبي المحقق، الذهبي رحمه الله من أئمة التحقيق والرسوخ في التاريخ، بل شهد له الحافظ ابن حجر في النزهة ماذا قال عن الذهبي، قال وهو من أهل الاستقراء التام في الرجال. يقول الذهبي ثم ظهر لي أنه من أبناء 80 لم يبلغ 100، هذا الحق، من أبناء 80 لم يبلغ 100. لو كان كما يقولون إن سلمان رضي الله عنه عاش أكثر من 200 سنة، يعني 250 سنة، إذن هو جاء للنبي وصاحب النبي وقد جاوز 200، أليس كذلك؟ وهذا لو كان حقيقة واقعا لنقل، هذا شيء عظيم، يعني أن يأتي أحد الصحابة ويصاحب النبي وقد تجاوز 200، هذا شيء عظيم، هذا لابد أن ينقل، بل هذا يتواتر. فالحق ما قال الذهبي أنه رضي الله عنه من أبناء 80، قال لم يبلغ 100. أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، هذا المراد، هذا الشاهد، ويدهن من دهنه أي يضع طيبا في لحيته أو في شعره، فيه جمال للشعر واللحية وفيه رائحة زكية طيبة، وكانوا يضعون الطيب في اللحية وفي الشعر، الطيب، شوف هذا الطيب الذي نعرفه الآن، الدهن هذا تأخذه تضع في لحيتك، هذه سنة، أو يمس من طيب بيته، من طيب أهله في البيت، إذن قوله هنا في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أو يمس، هذا يفيد المقابلة، ليس كذلك أن هذا الدهن إنما المراد به ما هو الطيب وليس الترجل والتسريح كما فهم بعض الشراح. بعض الشراح يقول الدهن المراد به التسريح للشعر واللحية، لا لا أعتقد أن هذا هو المراد، الحديث يرد ذلك، الحديث يقول وقد ألمح إلى ذلك بعض الشراح، قال إن هذه المقابلة كذا أو كذا تدل على أنها شيء واحد، يعني إما أن يدهن من دهنه الذي عنده، يضع من طيبه الذي عنده في لحيته وفي شعره، إذا ما عنده دهن ماذا يفعل؟ يأخذ من طيب ومسك زوجته. إذن هذا يفيد أنه ينبغي للمسلم أن يكون عنده طيب في البيت، عنده عطر. بعض الناس لا يعرفون الطيب ولا العطر، سبحان الله، هذا ليس يعني هذه سنة، ينبغي أن يكون عندك في البيت طيب أو عطر، ومن الأشياء الطيبة أيضا ما تأتي بالطيب هذا اللي كأنه زيت أبو 5 ريالات، هذا تأتي بالطيب الطيب جيد ولو بثمن غال ما في بأس، سنة اعمل بها، أو عطر طيب بحيث أنك تذهب إلى الجمعة مطبقا للسنة لأنك تؤجر على ذلك. وكذلك أيضا المرأة في بيتها لا بد لمثلها عرفا، ويستحب شرعا أن يكون عندها أيضا طيب تطيب به لزوجها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ربما ما عنده دهن ما عنده طيب، إذن يذهب إلى الشيء الذي لا بد أن يكون موجودا، ما هو؟ مسك الزوجة. أما بيت ما فيه مسك ولا طيب ولا عطر لا للرجل ولا للمرأة، هذا شيء غريب جيد، فإما هذا أو هذا. فهذا يوم الجمعة من السنن المؤكدة مع الغسل، العطر أو الطيب. قال عليه الصلاة والسلام، شوف كيف التنظف التطيب التعطر يوم الجمعة. ومع الأسف إن كثيرا من الناس لا يعملون بهذه السنة، لا يعملون بهذه السنة الطيب يوم الجمعة، ولو أن المسلمين عملوا بهذه السنة لفاحت رائحة زكية جدا من المسجد، أليس كذلك؟ الناس كلها متطيبة متعطرة طيب، لكن مع الأسف لا نجد هذه الرائحة الطيبة إلا عند قليل من الإخوان الذين يريدون تطبيق السنة والعمل بها. ثم يخرج، يقول عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، بمعنى ولا يتخطى الرقاب أيضا، وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس، ما يفرق بين اثنين لأن هذه أذية ومضايقة، أذية ومضايقة للناس، وإنما يجلس بساعة ثم يصلي ما كتب له. قوله عليه الصلاة والسلام ثم يصلي ما كتب له، هذا دليل على أن الأمر مفتوح أمامك يوم الجمعة قبل الصلاة، لك أن تصلي ما شئت ولو 100 ركعة، ثم يصلي ما كتب له. ونحن قلنا في درس سابق إن السنة في يوم الجمعة البعدية محددة شرعا، 2 ركعة أو 4 ركعات، القبلية قلنا ما في سنة، وإنما إن شئت صليت 2 ركعتين وجلست، وإن شئت صليت ما كتب لك بدون عدد إلى أن يحضر الخطيب، هكذا كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تأتي إلى الجمعة مغتسلا متطهرا متطيبا مستاكا، وتأتي إلى المسجد ما تؤذي ولا تضايق ولا تفرق بين اثنين، تجلس في ساعة حيث أنه ما حد يضايق منك، وتصلي ما كتب لك. طب يبقى عليك. قال ثم ينصت، إذا تكلم الإمام، إذا بدأ الإمام بالخطبة ينصت له ويستمع. ما الذي له؟ عمل لصعب هذا العمل يا جماعة، في صعوبة؟ سبحان الله، ما في شيء، الله سهل. ماذا له؟ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، في الرواية التي قبلها، يعني يغفر الله لك بهذا العمل أسبوعا كاملا، بل جاء في حديث عند مسلم وزيادة 3 أيام، قلت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيادة 3 أيام. وهذه الزيادة وردت أيضا في حديث سلمان كما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح. قلت هذه الزيادة في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، وفي رواية وزيادة 3 أيام، يعني يغفر لك كم يوم؟ أسبوع وثلاثة أيام، كم؟ 10 أيام. إذا اغتسلت غسلا طيبا وطهورا طيبا ثم تطيبت بالطيب الجيد ثم جئت إلى المسجد ولم تفرق بين اثنين وصليت ما كتب لك ثم أنصت للإمام غفر الله لك 10 أيام، أسبوعا كاملا. ونحن ذنوبنا كثيرة والله المستعان، حتى والله ما ندري من أين نؤتى. محمد بن سيرين يعني صارت له مصيبة سبحان الله ودخل يصلي في السجن. محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين، أصابته مصيبة في ماله سبحان الله، كان يتاجر بالزيت وكذا، صارت له خسارة كبيرة وعليه ديون كثيرة فأدخل السجن مصيبة. ماذا قال رحمه الله؟ قال إن الله عاقبني بكلمة قلتها لرجل قبل 40 سنة، قلت له يا مفلس، بعد 40 سنة شوف ذكر، قلت له إيش يا مفلس؟ قال عاقبني الله كلمة يا مفلس سبحان الله. الدراني أحد الكبار العباد قال إن القوم، قالها تعليقا على هذه القصة، قال إن القوم قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، ونحن كثرت ذنوبنا فما ندري من أين نؤتى. سبحان الله، هذا يقوله الدراني رحمه الله، ماذا نقول نحن؟ والله المستعان. فما أحوجنا إلى رحمة الله وإلى عفو الله ومغفرته، يعني هذه الأعمال ينبغي علينا أن نحرص رجاء عفو الله ومغفرته، يعني هذه أشياء سهلة. يوم الجمعة يوم واحد في الأسبوع تغتسل تطيب تأتي تصلي ما تضايق ما تفرق بين اثنين تنصت للخطيب، مغفرة عظيمة، أسبوعا كاملا غفر الله لك. ولكن هذا طبعا مقيد بقيد مهم جدا يأتي في الأحاديث، وهو ما لم تغشى الكبائر، لأن الكبائر لا تكفر بهذه الأعمال، بالجمعة أو بالصلاة أو برمضان، الكبائر ما لم تغش كبيرة، وإنما الكبائر تكفر بالتوبة. يعني إذا كان يشرب خمرا ومصرا على شرب الخمر، إذا كان والعياذ بالله يزني ومصرا على الزنا، إذا كان يسرق أو يظلم أو يأكل الأموال بغير حق أو يفعل كبيرة من هذه الكبائر أو يأكل الربا ومصرا على أكل الربا، ما تكفر، لا بد من ماذا؟ من توبة، لا بد من توبة، أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الكبيرة، هذا هو الصحيح، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء إن هذه الأعمال تكفر حتى الكبيرة، هذا لا مو صحيح، ليس بصحيح، بل الأحاديث وردت في ذلك والحمد لله. هذا القيد جاء في الأحاديث، قال ما لم تغش كبيرة. هذا الحديث كما أن فيه مسألة الدهان والدهن والطيب، أيضا هذا الحديث يصلح أن يكون من الأحاديث التي فيها فضل صلاة الجمعة، فلو أن البخاري ذكره في الباب الذي قبله لكان مناسبا جدا للباب. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان والحكم ابن نافع الحمصي البهراني وثقة ثبت أنه قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة أبو بشر الحمصي أيضا من الطبقة السابعة وهو ثقة ثبت توفي سنة 63 عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري أنه قال: قال طاووس ابن كيسان اليماني أحد سادة التابعين وخيارهم أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه ذكروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. وإن لم تكونوا جنبا يعني الإنسان يغتسل الجمعة حتى ولو لم يكن جنبا، لأن الجمعة لها غسل، غسلنا مستقلة. وأصيبوا من الطيب، هذا الشاهد في الحديث، أصيبوا من الطيب، وهذا يؤكد ما قلته أن المراد بالدهن ما هو؟ نوع من الطيب، هو نوع من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. أما الغسل فنعم ثابت أن النبي أمر به، هذا المعنى. ابن عباس يقول: الغسل النبي أمر به ثابت. يقول: أما الطيب ما أدري. ولكن هذا الذي نفاه عبد الله بن عباس أو نفى علمه به هو ثابت في أحاديث أخرى، أليس كذلك؟ هو ثابت في أحاديث أخرى والحمد لله، حتى ولو لم يثبته عبد الله بن عباس أو لم يعلمه فقد علمه غيره ورواه غيره. لكن قد يقول قائل: ما هو المغزى من ذكر هذا؟ البخاري ماذا يريد؟ البخاري عالم. الذي يظهر والله أعلم كما قال الحافظ ابن حجر أن البخاري أراد أن يبين أن الطيب سنة لا شك، ولكن ليست مؤكدة ومحتمة كسنة الغسل. لذلك عبد الله بن عباس أثبت الغسل أنه مأمور به حقا وفعلا، ولم يثبت الطيب، فدل ذلك على أنهما لا يستويان. لا شك الغسل آكد، يعني الإنسان مثلا ما عنده طيب، ليس عنده عطر يتعطر به، ماذا يفعل؟ يغتسل غسلا طيبا. يعني كونه ليس عنده طيب لا يدعوه ذلك إلى أن يترك الغسل، لا يغتسل، يغتسل جيد، هذا أقل شيء تفعله يوم الجمعة. هذا المقصود الله أعلم، لأنه بوب رحمه الله للدهن، فإذا كان الإنسان ليس عنده دهن يغتسل، لا يترك الاغتسال من أجل فقده للطيب أو للدهن، والله أعلم. الحديث يؤكد أن المراد بالحديث الذي قبله من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة، يعني قلنا الأرجح في التأويل كغسل الجنابة، لأن هنا في الحديث قال: وغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا، لأنه كانوا في كما قلت كانوا أحيانا يغتسلون غسلا خفيفا، ربما الإنسان غسل بدنه ولم يغسل رأسه، هذا معروف عندهم. فالنبي قال: لا، يوم الجمعة اغتسلوا غسلا كاملا بما في ذلك غسل الرأس حتى ولو لم تكن جنبا، اغتسل غسلا كاملا. فهذا يؤكد ما قلت بالأمس وما رجحناه، أن المراد بالحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة أي غسلا تاما كغسل الجنابة، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم أنه قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، هو الرازي وهو حافظ ثقة من الطبقة العاشرة، توفي بعد 120، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أنه قال: أخبرنا هشام. هشام هذا هو هشام بن يوسف الصنعاني، وكان قاضيا على صنعاء، وتوفي باليمن، هو من أهل اليمن، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي 97، وأخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. هشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج، وهشام يأتي في الأسانيد مهملا هكذا هشام، فأنت تعرفه إما بالشيخ وإما بالتلميذ، إما بالشيخ وإما بالتلميذ. يعني إذا كان مثلا هشام عن أبيه من يكون هذا في الغالب؟ هو هشام بن عروة. طيب هشام عن قتادة الدستوائي، هشام علي بن جريج، هشام علي بن جريج هو هشام بن يوسف الصنعاني، والحافظ لأنه قد يخفى هذا الحافظ نبه في الفتح على هذا، هذا هشام بن يوسف الصنعاني وهو ثقة من أوثق الناس بن جريج. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي الفقيه، قال أخبرهم أنه قال أخبرني إبراهيم ابن ميسرة الطائفي نزيل مكة وثبت حافظ، توفي سنة 32 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن طاووس بن كيسان اليماني، وطاووس من الطبقة الثالثة، توفي سنة 600، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس، يعني ابن عباس ذكر الغسل وأن النبي أمر به، أيمس طيبا أو دهنا؟ أيضا هذا يؤكد ما قلته أن المراد بالدهن ما هو؟ نوع من الطيب. قال أيمس طيبا أو دهنا؟ إن كان عند أهله فقال لا أعلمه. طبعا هو لا يعلمه رضي الله عنه، ولكن عالمه غيره. وقد تقدم أن البخاري والله أعلم أورد هذا ليبين أن الطيب نعم سنة، ولكنه ليس بمنزلة الغسل في التأكيد والحتمية، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب يلبس أحسن ما يجد، يعني للجمعة، إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة يلبس أحسن الثياب، لأن الجمعة عيد، عيد الأسبوع. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب ما يلبس أحسن ما يجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أنه قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع هو أبو عبد الله المدني مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء. الحلة عند العرب وفي اللغة تكون من ثوبين، الحلة عندهم تكون من ثوبين، إزار ورداء، يعني الذي يلبسه المحرم الآن، الذي يلبسه المحرم هذه حلة. وحلة سيراء هذه عند المحدثين تكون بالتنوين حلة سيراء، وعند حذاق أهل اللغة تكون بالإضافة رأى حلة سيراء. والحلة السيراء هي حلة من حرير خالص، وسميت سيراء لما فيها من السيور الخطوط، والله أعلم، يعني حلة فيها خطوط ولكنها مصنوعة من الحرير، حرير خالص، حرير بحت، والحرير حرام على الرجال وحلال للنساء كما هو معروف. عمر بن الخطاب رأى هذه عند باب المسجد، عند باب المسجد تباع. وفي صحيح مسلم في رواية أخرى طريق آخر أن عمر رضي الله عنه رأى عطاردا التميمي يقيم أي يعرض، يقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منه. إذا هذه بيّنت لنا عطارد التميمي، هذا يأتي إن شاء الله من هو عطارد، طارد التميمي جاء المدينة وعرض بضاعة في السوق. من هذه البضاعة حلة جميلة جدا من الحرير لفتت نظر عمر وأراد أن النبي يشتريها عليه الصلاة والسلام ليتجمل بها. طيب عطارد من فين جاب هذه الأشياء الجميلة؟ قال الراوي هنا في هذه الرواية قال إنه كان يغشى الملوك، كان يدخل على الملوك ويصيب منهم، يعني يعطونه هدايا، يدخل على الملوك، كان صديقا للملوك، يدخل عليهم يصيب منهم بمعنى أنه تدفع له هدايا، وهدايا جميلة من هذه الأشياء التي كان يعرضها ويبيعها. هذا المقصود عند باب المسجد. الظاهر أن عطارد عرض بضاعته عند باب المسجد، واضح. ولكن عمر في الرواية الثانية أنه رآه عرضها في السوق، ما في تعارض، يمكن أن السوق في تلك اللحظة أقيم عند باب، يعني قريب من المسجد، عند باب المسجد. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، هذا الشاهد في الحديث، فلبستها يوم الجمعة. إذا نستفيد من ذلك أن يوم الجمعة مميز في اللباس، وأن الإنسان إذا صلى الجمعة وتوجه للجمعة ينبغي عليه أن يلبس أفضل الثياب وأجمل الثياب. هذا نأخذه من هذا الحديث، قال لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. وللوفد إذا قدموا عليك، الوفد يعني الوفود، الذين الضيوف الذين يأتون من خارج المدينة. إذا هذا نستفيد منه أنه ينبغي للإنسان أن يتجمل ليوم الجمعة وأن يتجمل لزواره وضيوفه، أليس كذلك؟ يتجمل لضيوفه، قدموا عليك من خارج البلد فإنك تستقبلهم بأجمل الثياب، جيد؟ كذلك أيضا يوم الجمعة تذهب إليه بأجمل الثياب. هذا الشاهد في الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. من لا خلاق إلا ليس له نصيب، ليس له نصيب في الآخرة الذي يلبس هذه، يعني الحرير. وهذا دليل على أن لبس الحرير بالنسبة للرجال كبيرة من الكبائر، لأن النبي نفى عن لابسها النصيب والحظ والحسنات يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم جاءت، يقول ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم منها حلل، يعني جاءت حلل مصنوعة من هذا الحرير. فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة، فقال عمر، طبعا أعطى عمر حلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وأعطى أسامة بن زيد حلة كما جاء في الرواية الأخرى، دفع النبي عليه السلام أهداها لهؤلاء الصحابة منهم عمر. فعمر استنكر رضي الله عنه، فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. هذا عطارد، عطارد هو عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي، وقد قدم مع وفد بن تميم وأسلم وصحب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، يعني إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، لتلبسها. طب فيها انتفاع أخرى، في وجوه أخرى للانتفاع. وقع في رواية في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لعمر تبيعها وتصيب بها حاجتك، يعني ما لازم تلبسها، تبيعها وتصيب بها حاجتك. وفي رواية أنه قال له إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها، أي تجعلها متاعا تبيعه، ما هو شرط أنك تلبسها، ممكن تهديها لامرأة من أقاربك أو لأهلك، تبيعها في السوق تنتفع بثمنها، وهكذا. وهذا الذي وضحه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعمر، قال تصيب بها تبيعها وتصيب بها حاجتك. عمر رضي الله عنه ما باعها، هدية النبي عليه السلام كيف يبيعها، والله المستعان. عمر كساها، فيقول فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. ولا شك أن عمر لما يهدي لهذا المشرك ماذا يريد؟ التأليف، نعم، يعني أهداه هذه الهدية النفيسة الغالية يؤلفه على الإسلام حتى يرق قلبه، شوف كيف القصد، حتى يؤلفه. هذا الحديث حقيقة فيه فوائد. الفائدة الأم عندنا هنا في هذا التي لها علاقة بالترجمة، ما هي؟ التجمل، وأن يلبس الإنسان أحسن ما يجد يوم الجمعة. في الحديث أيضا شرعية الهدية للكافر، ولكن ينبغي أن يكون القصد ما هو؟ التأليف عن الإسلام. ينبغي أن يكون القصد التأليف عن الإسلام. أيضا هنا مسألة يعني لها علاقة بشيء في حياتنا الآن. يسألني كثير من الناس، هل يجوز مثلا، حتى اليوم سئلت سبحان الله، اليوم بعد صلاة الظهر اتصل علي أخ وسألني، عندي جوال أريد أن أبيعه، هل يجوز ولا ما يجوز؟ طب إيش المشكل؟ قال لأن الشخص الذي ممكن أهديه الجوال أو أبيعه يستخدمه في كاميرا وفي موسيقى، ممكن يستخدمها. فقلت له لا بأس ببيعه وبإهدائه، فإن استخدمه استخداما سيئا فإنما الإثم عليه هو وليس عليك أنت. الأصل بذلك الإباحة. كذلك هنا، هذا من فين نأخذ هذا الأصل وهذا الدليل؟ من الحديث. النبي الآن كسى عمر أو أهداه ماذا؟ حلة من حرير، أليس كذلك؟ طيب لو أنه مثلا هذا الذي أهدي إليه، أنا أقول عمر، شخص آخر أهدي إليه حلة حرير، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، النبي أهدى حلة حرير لعمر ولأسامة والعلي. جيد؟ طيب لو هذا الذي أهدي إليه حلة حرير لبسها، الإثم على من؟ على اللابس دون المهدي. وبالمناسبة أسامة بن زيد رضي الله عنه هو الوحيد بين الصحابة الذين أهديت لهم هذه الحلل، هو الوحيد الذي خرج لابسا هذه الحلة، حتى النبي استنكر عليه فخلعها. لأن أسامة لما أهديت له الحلة ماذا فهم؟ أنه يباح لبسه، فلبسها رضي الله عنه وتجمل بها، فلما أنكر عليه النبي خلع رضي الله عنه. فالمقصود إذا كان الشيء له استخدام حسن واستخدام سيء، له استخدام مباح واستخدام محرم، والأصل فيه الحل والفائدة كالجوال أو كثير من الآلات هذه، المسجل التلفاز إلى آخره، لا بأس ببيعه، لا بأس بإهدائه. فإن استخدم استخداما سيئا فإنما الإثم على من؟ على المستخدم، وليس على البائع وليس على المهدي. نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله